طيب عطو عمر، احنا سألنا كمس سألنا. طيب عطو عمر مراجع فرائض عشان تكمل. أعطنا مثال لذوي الأرحام مع أحد الزوجين، إذا كان شخصا واحدا، إذا كان شخصا واحدا من ذوي الأرحام، زوجة وخالة. طيب اكتب كيف تقسمها يا عمر. شوف نعطي الزوجة فرضها كامل من غير حجب أو نعم، ونعطي ذوي الأرحام كأنها عصبة. تمام، أربعة، واحد الزوجة والباقي ثلاثة. طيب تمام، طيب بعد خمس طقان نبغى مثال مع أحد الزوجين جماعة أدلوا بواحد. شوف جماعة أدلى بواحد لم يختلف إرثهم منه، يعني مسهل لك أنا مرة، ما بغى يختلف أبغى استوى إرثهم منه. جماعة أدلوا بوارث ولم يختلف إرثهم منه. طيب عبد الرحمن تعرف؟ ها؟ وش؟ مثل؟ ها؟ خالتين شقيقتين. نعم، كيف تقسمها؟ صحيح، بس يكون فيها ايش؟ انكسار. طيب صح انكسار، هنا واحد وعددهم هنا اثنين، يصير شو تسوي؟ ها؟ اثنين ضرب اصلا مثلا اثنين في اثنين اربعة للزوج، لزوج اثنين لكل خالة، كل خالة واحد. تمام، طيب ابراهيم ها نعطيك مثال ها شو اي بعطيك مثال. لا بسألك وانت مثل. هنا جماعة أدلوا بواحد ولم يختلف إرثهم منه، نبغى اختلف إرثهم منه.